مصطفى بيراتاج ها يا اخوي محمد هم داروا لنا الشغارات هاو العمل هم درنا والو مع سمعت الفورو والايبيزا الدراهم والفاليزا وحنا ما عندنا شغار ودعمي باه لكم يا الجميعيات يا الجميعيات شحوات والنار قديات يا الجميعيات يا الجميعيات وش كيوام بكم وثبات نشعل المرا ودعمك يا جميعيات مش عيات والنار قديات يا قول أخرك القربة ودعمي يا شيخ مصطفى يا عرب الضوء مصطفى بيراتاج يا خرج قولي شحال الله يخصك والو بيتك في الهوتيل ولا في البنجالو خرج قولي شحال الله يخصك والو بيتك في الهوتيل ولا في البنجالو يا الجميعيات مش عيات والنار قدام يا الجميعيات مش قوام فيكم الثوات يا قاعد رفع من سينا ودعمي واه عرب خربا قالي وعرب كريش يحيي قلت بزاف يحيي عرب الحيالة غيب المركان زوي رسبيعة والله ما دوك شوكا شيك للجميع والركبة غيب المركان زوي رسبيعة والله ما دوك شوكا ويا الجميعيات مش عيات والنار يا الجميعيات مش قوي يوم فيكم متباعد صار الغلسة بزاف العفاري يا قاعد يا ابن زينين من يحيى شحال يعطيك وعلى حواج بكفى عينيك يلا طلبتك وين ما بيت سينتك من يحيى شحال يعطيك الحواج بكفو عينيك يلا طلبتك وين ما بيتني يا الجميعيات مش قوام فيكم مجبن الجميعيات مش عيات والنار قدات زوير سويعة والأما دوك شوكا جيك للجميع ركبة غيف المركعة زوير سويعة والأما دوك شوكا يا الجميعية تشعات والنار قد ويا جميعية ويا جميعية ويا يا جميعية وشكو يوم فيكم متبعد نروح نقلب ما فعليش دم سبع طالب طالب نشوف الحليه نروح نقلب ما فعليش دم سبع طالب طالب سبب وسبع قبلني شربة طالب طالب سبب وسبب قبلني شربة طالب طالب شوف الحلية راهم باش يصبحوا الليل يبليك سي طالب طالب شوف الحلية قبلني شربة طالب طالب سبب وسبب طالب طالب شوف الحلية شوف الحلية ونعمي عبيتي طالب طالب سبب وسبب يلقبلني شربة طالب طالب شوف الحلية قبلني شربة طالب طالب سبب وسبب يا يا الجميعية وشكو يوم فيكم متبع صار القلشة بزاف بزاف العفاري يا قير يا ابن زينين يحيى شحال يهضيك وعلى حواش بك فعينيك يلا نطلطوتك وين ما بيتشينيك يحيى شحال يهضيك الحواج بك وعينيك يلا طول طوتك وين ما بيتيني يا الجميعية ويا الجميعية ويا الجميعية وشكون فيكم مجبد الجميعية ويا الجميعية ويا الجميعية شايف ولا رقدت غيب المركيع زوير صويعة ولا ما دوب شوكة جيك للجميع ركبة غيب المركيع زوير صويعة ولا ما دوب شوكة يا الجميعية ويا الجميعية ويا يا الجميعية تشعات والنارقد ويا الجميعية ويا الجميعية ويا يا الجميعية وشكو يوم فيكم متبعد مستشفى المتاج مستشفى المتاج نروح نقلب ما فعليش دم بس بطلب اطلب شوف الحلية يروح نقلح بمعني تمس بطلب اطلب سب ابوك سب قبلني شربة طالب طالب سبب وسبب قبلني شربة طالب طالب شوف الحلية رحم باش اصبح والليل يبليك سيا طالب طالب شوف الحلية يقابلني شربة طالب طالب سبب وسبب طالب طالب شوف الحلية شوف الحلية ونعمي يا حبيبتي يا طالب طالب سبب وسبب يلقبلني شربة طالب طالب شوف الحلية يلقبلني شربة طالب طالب سبب وسبب طالب شوف الحلية يروح نقلح بمعني تمس طالب طالب سب ابوك سب قبلني شربة طالب طالب سبب وسبب قبلني شربة طالب طالب شوف الحلية رحم باش اصبح والليل يبليك سيا طالب طالب شوف الحلية يقابلني شربة طالب طالب سبب وسبب مصطفى بيراتاج مصطفى بيراتاج يعرف اني بكولي وهي الاخبار طالب طالب شوف الحلية ونعمي عبيتي يا طالب طالب سبب وسبب يلقبلني شربة طالب طالب شوف الحلية يلقبلني شربة طالب طالب سبب وسبب يا طالب طالب شوف الحلية يقابلني شربة طالب طالب سبب وسبب العالم شوف الحلية شوف الحلية والنعمية حبيبتي يا طالب يا طالب شباب وشباب طالب شوف الحلية يقبلني شربة طالب طالب شباب وشباب شوف الحلية والنعمية يا حبيبتي يا طالب طالب شباب وشباب يقبلني شربة طالب طالب شوف الحلية يقبلني شربة طالب طالب شباب وشباب طالب شوف الحلية يقبلني شربة طالب طالب شباب وشباب